بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب كفاية الراغب من شرح هداية الطالب الإمام في عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الفقيه بعلنا فعلنا الله بعلوم علومكم علوم سيد الصحيحين رضي الله تعالى عنكم إلى أن قال في باب الحج من محرمات الإحرام قال ويحرم ستر بعض وجه المرأة والكفين ولو أما بما يعد ساترا إلا لحاجة فيجوز مع الفدية وعلى الحرة أن تسور منه ما لا يتأتى ستر جميع رأسها إلا بعد احتياط إلا به احتياطا للرأس وإذا أررت المرأة ستر وجهها أرخت عليه ما يسره كثوب متجاف عنه بنحو خشبة بحيث لا يقع على البشرة وسواء فعلته لحاجة أم لا ولها لبس المخيط وغيره في الرأس وغيره إلا القفاز فليس لها ستر الكفين ولا أحدهما به وهو شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تزر الساعدين من البرد. تنبيه: يحرم على المشكي ستر وجهه مع رأسه وتلزمه الفدية وله ستر وجهه مع كشف رأسه ولا فدية للشك. وثالثها: يحرم على ذكر وغيره الطيب أي التطيب في ثوب أو نعل أو بدن بما يسمى طيبا كمسك وعنبر وورس وزعفران وإن كان يطلب للصبغ والتداوي سواء كان ذلك يا بأكل أو غيره ويجب مع التحريم الفدية. ولو استهلك الطيب في المخالط بأن لم يبقى له ريح ولا طعم ولا لون جاز استعماله ولا فدية. وما يقصد به الأكل والتداوي وإن كان له ريح طيبة كالتفاح والسنبل وسائر الأبازير الطيبة كالمستكى لم يحرم ولا فدية. ولو خفيت رائحة الطيب كالكاذي والفاغية وهي ثمرة الحناء فإن كان بحيث لو أصابه الماء فاحت حرما وإلا فلا. والماء المبخر إن عبقت أي لزقت به العين حرما وإلا فلا. ورابعها: الحمد لله على نعمة البيان والإرشاد، صلى الله وسلم على سيدنا المجتبى المصطفى محمد خير العباد نور الهدى والرشاد وعلى آله وصحبه الأجواد وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم المعاد وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يذكر الشيخ عليه رحمة الله في محرمات الإحرام قال: ويحرم ستر بعض وجه المرأة والكفين ولو كانت المرأة أمة مدة الإحرام بما يعد ساترا إلا لحاجة فيجوز مع الفدية. ففيه مخالفة المعتاد كما أشرنا إلى ما تربينا عليه الشريعة أن لا تأسرنا عادات. ولما كان العادة في الغالب أن يكون رأس الرجل مغطى فجاء الإحرام بكشف رأسه وكان الغالب أن يكون وجه المرأة مغطى ومستورا فجاء الإحرام بكشف الوجه. يقول: ويحرم ستر بعض وجه المرأة والكفين ولو كانت أمة بما يعد ساترا إلا لحاجة إما مرض يقتضي التغطية أو كف نظر أجانب عليها فيجوز يقول مع الفدية عند الشافعية. وما كان من ستر المرأة وجهها من غير غرز ولا ربط فلا تلزم فيه الفدية عند المالكية. ويحرم ستر بعض وجه المرأة والكفين ومد بعد إلا لحاجة فيجوز مع الفدية. وعلى الحرة يجب على الحرة أن تستر منه أي من الوجه ما لا يتأتى ستر جميع الرأس إلا به. فالأطراف التي تلي الرأس من الوجه يجب ستر أدنى شيء منها لتكون سترة الرأس. ويروى أن سيدنا الإمام الشافعي قال عن المرأة لو أنها حجت ثم ظهرت شعرة من شعر رأسها في الطواف رجعت بغير حج، فهكذا يلزمها أن تستر من أطراف الوجه مما يلي الرأس ما يتحقق به ستر الرأس، فإنه لا يجوز أن تبدي شيئا من ذلك، وما زاد على ذلك فتكشف. فإذا كانت في الخلوة أو مع النسوة من دون أن أو مع المحارم من دون أن يكون أجانب فيلزمها أن يكون الوجه مكشوفا، فإذا كانت عرضة لرؤية الرجال الأجانب فيجوز أن تستر وجهها. يقول وإذا أرادت المرأة ستر وجهها وهي محرمة من دون أن يكون عليها فدية أرخت عليه ما يستره كثوب متجاف متباعد عن وجهها، متباعد بنحو خشبها وأي شيء يبعده بحيث لا يلامس الوجه، قال بحيث لا يقع على البشرة شيء من هذا الساتر. عما في هذه الصورة سواء فعلته لحاجة أم لا فهو جائز لها ولا فدية عليها، وعليه عمل بعض النساء. وقد تهيأت هذه اللباسات التي يغطى بها الرأس ثم تكون ممتدة طرفها من جهة الوجه فتلبسها ثم تسدل الستر من فوق ذلك المتقدم، فلا يصل الستر إلى لمس بشارة وجهها. وقد صح في الهدي النبوي الشريف ما اختاره صلى الله عليه وسلم لأزواج أمهات المؤمنين وأهل بيته الذين حجوا معه حجة الوداع، ما قالت السيدة عائشة كنا إذا أقبل علينا الركبان أسدلنا الستر على وجوهنا، وهن محرمات. فهذا هو الأفضل والأكمل والأليق بذوي الاحتياط والورع والأهل المكانة في الدين. كنا محرمات نكشف جنب، فإذا أقبل علينا الركبان أسبلنا السدل أو أسدلنا الستر على وجوهنا، فإذا غابوا رفعنا ذلك فكشفنا وجوهنا. يقول ولها لبس المخيط المرأة وغيره في الرأس وغيره إلا القفاز في اليدين فليس لها ستر القفين ولا حجمها بشيء به شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له إزار تزر على أزرار ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد، وصف القفازين ويحرم على المرأة لبس القفازين كما يحرم على الرجل لبس الخف في الرجل، فهو لليد كالخف للرجل. قال لها ستر الكفين فليس لها ستر الكفين ولا أحدهما بالقفاز ولا بغير القفاز كذلك، فإحرام المرأة في وجهها وكفيها إحرام الرجل في رأسه. وتقدم معنا الخلاف في ستر وجهه إذا مات لما جاء في رواية عند مسلم غيره ولا تخمروا رأسه ولا وجهه للميت المحرم، أما في حالة حياته فيجوز له أن يستر الوجه، ويحرم ستر الرأس بما يعد سترا على التفصيل الذي مر. هل هو أما المشكل وهو الخنثى المشكل فيكشف وجهه ولا يكشف رأسه؟ قال يحرم عليه الجمع بين الاثنين يعني ستر وجه مع راسه، وإذا جمع بينهما لزمته الفدية، لأنه إن كان ذكرا فعليه فدية ستر الرأس، وإن كان أنثى فعليه فدية ستر الوجه، وله ستر وجهه فقط مع كشف رأسه، ولا تلزم الفدية لأنه محتمل. وكذلك له أن يستر رأسه فقط دون وجهه، ولا فدية أيضا لأجل الشك. ولكن إذا جمع بين ستر الرأس والوجه معا لزمته الفدية. فهذا فيما يتعلق بستر رأس الرجل ووجه المرأة. وقد جاءت السنة بستر رأس الرجل عند دخول الخلاء، ستر الرأس عند إقامة الصلاة، فيكره أن يحسر رأسه ويكشفه في أثناء الصلاة وعند دخول الخلاء اتباعا. ومجمع محاسن الإنسان وجهه، والمرأة مامورة بستر محاسنها بالنسبة للأجانب، حتى شرع الله لها أن لا تظهر صوتا لزينة مستورة بالثياب لا ترى بالأعين، فقال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وهو صوت الخلخال. صوت الخلخال في رجليها، لا يجوز أن تحرك رجليها وهي تمشي في الطريق فيسمع منه صوت الخلخال. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فتعلم حكمة التشريع وما فيها من خير وبركة وسلامة للجميع، وما في أمر التساهل وأمر الإهمال إلا التضييع المؤدي إلى كل شنيع وفظيع. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وهم بعد ذلك مراتب، وأعلى المراتب ما كان لأطيب الأطايب. فلذلك كان لشان أمهات المؤمنين ونساء أهل البيت مبالغة تامة وغاية في الستر والحشمة، وذلك محض الشرف والرفعة. فكل ما توحي به شياطين الإنس والجن إلى أي صغير أو كبير أن في الستر والحشمة قصور أو تقصير أو حط للقدر، فهو من الكذب الصريح الواضح الفاضح الذي ليس له أساس إلا التلبيس من إبليس الذي يغر به بعض الناس. وإن أشرف النساء في العالم على مدى تاريخ البشرية إلى أن تقوم الساعة نساء محمد صلى الله عليه وسلم من أزواجه وأهل بيته، وكنا أعنى النساء بعد نزول الحجاب بتمام الستر وكماله، حتى يروى عن السيدة فاطمة عليها الرضوان أنها قالت لأبيها إن عليا أخبرني أنك سألتهم أي شيء خير للمرأة، فلم يجيبوا، قال نعم يا بني، قال تتاذن لي أن أجيب، قال أجيبي، قالت يا رسول الله خير للمرأة أن لا ترى رجلا ولا يراها رجل، فقام وقبلها في جبهتها وقال بأبي ذرية بعضها من بعض، فأقر جوابها واستحسنه وكافأها بالإكرام عليه أن لا ترى رجلا أجنبي ولا يراها رجل. كل من ادعى أن شيئا من الخير أو الشرف أو الكرامة في مقابلة الرجال أو رؤيتهم لا رؤيتهم فهو مخذول مخدوع من قبل الكذاب. صدق الله وكذب عدوه ومن صدق عدوه. فما حقائق الشرف إلا في الستر والحشمة والحياء، وما شان التبرج إلا انحطاط وهتك للحرمة والكرامة. قال تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وكل من ادعى أن هذا الستر إنما هو شأن المتقدمين قل له يا صاحب الجاهلية الأخرى كانت الجاهلية الأولى كذلك مكشفة كمثلك، فإن كنت تكره القديم فإن الستر أقدم من فإن الكشف أقدم من الستر، فإنه كان السائد بين الناس وما عرفوا استعمال الحجاب إلا بعد نزول آياته على سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم. فإن كنت تقول بفساد رأيك وزيغ قولك إن هذا شأن المتقدمين قبل تقدم الإنسان، فإن ذاك الكشف اللي تدعو له والتبرج كان شأن من هم أقدم منهم زمنا يا رجعيا أكثر من رجعي من تتهمهم بالرجعية أو الرجوع إلى الخلف في ستر الوجه. وكذلك من يتفوه تفوها بلا بصيرة يقول إنما وعادة العرب، أي عرب يا صاحب الخبب يا صاحب الخبل، أي عرب كان عادة العرب متبرجين يا أبله، إنما الإسلام هذبهم، إنما القرآن الذي علمهم الستر. وقد كانوا يصفون لنا أحوال الناس من العرب في الإسلام ويقولون قبل فرض الحجاب، ودخل عليه قبل فكلم قبل فرض الحجاب ولم يزل صدر الإسلام والحجاب غير مفروض، والناس على عادتهم في مقابلة الرجال للنساء من دون حجاب. فلما نزلت آية الحجاب أصبح نساء الأنصار يغرن بالمدينة كأنهن الغربان السود. فالمسألة وحي ودين، لا عادة عرب ولا عجم، ولا تعبدنا بالاعتيادات ولكن بالتشريعات وبوحي الرب رب الأرض والسماوات جل جلاله. فما قام هذا ستر إلا أثر وحي، لا عادة عربي ولا عادة عجمي، بل كان السائد في العرب والعجم هو الكشف. إنما وحي الله وتشريع رسول الله هو الذي علمهم الستر وعلمهم الحياء. فالمسألة دين ما هي عادة. يقول: وثالثها من محرمات الإحرام يحرم على ذكر وغيره يستوي فيها الرجل والمرأة الطيب، أي التطيب في ثوب أو نعل أو بدن بما يسمى طيبا. فإن الطيب يعبر عنه الحنفية بقول ما له رائحة مستلذة ويتخذ منه الطيب. وسمعت ما قال عن الشافعية في قوله بما يسمى طيبا، فما يقصد منه رائحته غالبا ولو مع غيره، بمعنى أن يكون معظم الغرض منه الطيب أو اتخاذ الطيب منه أو يظهر في هذا الغرض، فهو الطيب عند الشافعية. وكذلك يقول الحنابلة ما تطيب رائحته للشم فهو الطيب. وفرق المالكية بين الطيب فقالوا طيب مذكر وطيب مؤنث، فما يخفى أثره ويظهر ريحه مثل الريحان والورد والياسمين يقول هذا المذكر، وما يظهر لونه وأثره كالمسك والكافور زعفران يقول هذا مؤنث. ها، فهذا المؤنث يكره شمه قصد أصحابه والمكث في المكان الذي هو فيه ويحرم استعماله، وذاك المذكر يكره شمه، أما مسه من غير شم أو استصحابه أو مكث في مكانه فجائز. وهكذا قال الشافعية ما يسمى ويعد طيبا في العرف فهو المحرم، فالمسك يحرم أن يستعمله أو يتضمخ به أو يحمله، لأن المسك يتطيب بحمله، بخلاف العود، عود البخور، ولو حمله وهو محرم عليه شيء ما يضر. قام العود قال مين الزين ممتاز تحمله كذا بلا جمرة بلا مبر، إيش في هذا؟ ما يعد هذا طيبا، حمله لما تشبع. لكن أن تتعرض لما بخوره من الذي يكون بسبب احتكاك بالحار من الجمر وغيره فلا، لا يجوز أن تتعرض له. فبعض يتعرض بالتبخير به، أي يتطيب بالتبخير به فالحرام التبخير به، بعضه يتطيب بتضمخ به فيحرم تضمخ به، وبعضه يتطيب بمجرد حمله فضلا عن تضمخ به كالمسك فيحرم مجرد حمله حرام على المحرم. وهكذا مثل قارورة لا يبدو منها شيء ولا يخرج منها شيء، محكمة الغلق من العطر، حمل القارورة ما عليه شيء لأنه لا يتطيب بمثل ذلك. قال كمسك وعنبر وورس وزعفران، وإن كان يطلب للصبغ والتداوي، أي سواء كان ذلك بأكل أو غيره، ويجب مع التحريم الفدية، سواء فدية الطيب تلزم من تطيب وهو محرم، وهو مخير بين ثلاثة أشياء: أن يذبح شاة أو أن يصوم ثلاثة أيام أو أن يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع كما جاءنا في الحديث، ويأتي الخبر ذلك معنا. فيحرم على المحرم استعمال طيب في إزارة أو رداء وجميع ثيابه وفراشه ونعله، ما يمكن إلا نعل، ماشي إلا نعل، إذا طيبت النعل حرام تلبسها، أيوة، والفرش الذي يجلس عليه أو ينام عليه كذلك. قال صلى الله عليه وسلم ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس كما جاء في الصحيحين غريما. فإذا كان الثوب فيه طيب فهل يجوز يحرم بثوب مطيب؟ قد تقدم معنا أنه ينبغي أن يطيب قبل الإحرام بدنه لا ثوب، وأنه إذا طيب الثوب ثم لبسه قبل الإحرام فأحرم، فالإحرام عند الشافعية والحنابلة صحيح جائز، ويبقى الثوب عليه حتى ينزعه، فإذا نزعه يحرم عليه عادته. وقد سمعنا قولهم بالعفو عن أثر الطيب من البدن، فما لصق أو علق بالثوب منه أو انجر إليه بسبب طيب البدن لا طيب الثوب نفسه فإنه معفو عنه، ويجوز له يخرج الإحرام ويعيده، وقد تأثر بطيب لكن من البدن لم يطيب مباشرة. لكن قال الحنفية والمالكية إذا الثوب مطيب يحرم أن يحرم فيه، ما يحرم فيه، ما يجوز يحرم فيه، خرج الثوب أولا هذا المطيب ثم أحرم. ها، فلا يجوز عندهم الإحرام في ثوب مطيب، الثوب الذي فيه طيب، قال الشافعية والحنابلة يجوز، لكن إذا أخرجه بعد الإحرام لا يعيده قط إلا بعد أن يغسل عنه الطيب. علمنا ذلك، وذلك للتقشف أو ليستشعر المحرم انكساره وذلته، فحرم عليه الطيب وأنواع الزينة. فإذا كان الطيب في الأكل كما أشار الشيخ، سواء كان ذلك بأكل أو غيره، فما يعد طيبا فلا يأكله كذلك. فالطعام الذي خلط بطيب، يقول الحنفية والمالكية يجوز خلط الطعام بطيب قبل الطبخ، وطبخه معه وأكله قليلا كان أو كثيرا. وهكذا يقول الحنفية لو خلطوا بطعام مطبوخ بعد طبخ يجوز، يعني حط زعفران فوق الرز ونحو ذلك هذا طيب، فيجوز للمحرم أكله. أما عند الحنفية إذا خلطوا بطعام غير مطبوخ فإن كان الطعام أكثر فلا شيء ولا فدية إن لم توجد الرائحة، وإن وجدت معه الرائحة طيبة يكره أكله عندهم، ولم يفرق المالكية بين أن يكون الخلط قبل الطبخ أو بعد الطبخ، لكن الحنفية فرقوا. فإن كان قبل الطبخ إن كان الطعام أكثر لا شيء، وإن لم توجد رائحة فلا فدية، وإن وجدت يكره أكله عندهم، وإن كان الطيب أكثر وجب في أكل الدم. إذا كان خلط قبل الطبخ والطيب أكثر من الطعام حتى لو اختفت رائحته فعند الحنفية فيه دم ما يمكن تأكله. فأما المالكية يقولون كل طعام خلط بطيب من غير أن يطبخ طيب معه من دون أن يطبخ معه فهو محظور عندهم، إنما تقدم الكلام عنهم أنهم إذا خلط الطيب بالطعام قبل الطبخ وطبخه معه فلا شيء فيه. هذا التفصيل ما بين الحنفية والمالكية. أما الشافعية والحنابلة يقول إذا خلط الطيب بغيره من طعام أو شراب ولكن لم يظهر له ريح ولا طعم فلا حرمة فيه، فإن كان يظهر له الريح فهو حرام وفيه الفدية. صلح له طبخة فيها زعفران ما شاء الله يرتوح من بعيد ويبقى يقول انتم يا محرم لا تأكل هذا طيب، لا تأكل هذا طيب، تقول لك أكل سواء ما فيه تطيب، لأنك المحرم الحاج أشعث أغبر ما هو حق ترفه. كما صاروا يسمون ترتيبات كثيرة للترفيه في الحج، حتى يقول حج 5 نجوم، حج 5 نجوم، كما الفنادق ومحلات محلات الراحة. لهذا شرع الحج، وبهذه لأي حكمة قامت هذه التشريعات الربانية؟ ليكون أشعث أغبر ليتذلل. وهكذا قالوا لبعض أهل الترف من الأغنياء حج، قال بشرط إن كان هذه الشركة حق الحج تضمن أن ما أتعرض للشمس قط وأكون في المكيف دائما، قالوا نلتزم لك بذلك. وأراد الحق أن يدبه وينبههم. فبينما هو محرم في الباص المكيف الفخم مدرى فيه، خرج لشراء حاجة من دكان بجانب، فسارت سيرة السيارات فذهب الباص عليهم، فعاد وقد ذهب قومه وجماعته ولا انتبهوا له وقد كانوا بعيد، فصار يمشي على رجليه في الشمس من منى إلى عرفة، وصار ما عنده شيء يدري فيه يأخذ من حق اللي يقسمون، هذا وقع له أدب طيب ولا عاد حصلوا إلا بعد الرجوع من عرفة في اليوم الثاني وما انتهى إليهم ها وعرف شيء من قدر الحج وقد جاء في الحديث أنه قال لبعض المتضللين من الشمس يقول اضحى اضحى لربك اضحى لربك ولهذا قالوا يسن أن يتعرض للشمس في يوم عرفة وقد وقف صلى الله عليه وسلم تحت الشمس وبدا ما بدا من جسده الشريف للشمس صلى الله عليه وسلم وقد حج على رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم وقد قال في حجه وبعد حج اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهكذا وهذا يقول إذا كان نطيب من الحجر الأسود من الحجر الأسود ولا من غيره فوقت الإحرام إذا طيب الحجر الأسود أو طيب الركن اليماني لا تمسه وأنت محرم ولكن في غير وقت الإحرام أو كان لا يعلق بيدك شيء عند المس فتمس فإذا كان كثر الطيب بحيث إذا مسسته علق بيدك ممنوع لا تلمس وإلا إذا طفت بعد أن رميت وحلقت فأحل لك الطيب واللبس وجيت تطوف طواف الإفاضة فالمس المس وقبل لأنه حينئذ لا يحرم عليك الطيب أما وقت تحرم حرمة الطيب عليك فلا تتطيب ولا من الحجر الأسود ولا من الركن اليماني من أي مكان كان يأتيك الطيب لا تتطيب فإنك محرم فإذا عمل ذلك فعليه الفدية وكذلك الصابون الذي فيه الطيب ما يجوز استعمله الحاج ولهذا صاروا يصلحون صابون محرم ثاني خال منزوع الرائحة وكل منظف للبدن منزوع لا رائحة فيه من الطيب يجوز استعماله وما كان فيه رائحة الطيب فلا يجوز استعماله للمحرم وهكذا قال ولو استهلك الطيب في المخالط بأن لم يبقى له ريح ولا طعم ولا لون جاز استعماله ولا فدية اختلط بشيء من المواد الأخرى ولم يبقى له أثر وما يقصد به الأكل والتداوي وإن كان له ريح طيبة كالتفاح والسنبل أي ما يقصد من الطيب أصلا وسائر البزيرة الطيبة كالمستكان لم يحرم ولا فدية قال تقول تفاح وأنت ما أعرف قال ما فيها رائحة طيبة ما عليه شيء هذا ما حد يطيب بالتفاح ما يعد في عرف الناس طيب وهكذا وقد كان لمثل التفاح وغيره من هذه الفواكه روائح تعبق كثيرا أيام كان غرسها وسقيها وكل أمر زرعها فطريا طبيعيا لا درفي فتكاد تشم رائحة التفاح من خارج البيت الذي فيه التفاح فلما استعملوا هذا الغش والكيماويات قلت روائحها فصار حتى بعضها تدنيها من أنفك ولا تشم لها رائحة لأنها فوائدها رائحة راحت ما في باستعمال هذه المواد الغير الطيبة قال كالتفاح والسنبل وسائر البزير ولو خفيت رائحة الطيب كالكاذي والفاغية وهي ثمرة الحنة فإن كان بحيث لو أصابه الماء فاحت أيضا حرم وإلا فلا والماء المبخر إن عبقت أي لزقت به العين عين الطيب حرم وإلا فلا هذا حكم الطيب وسيتكلم على دهن شعر الرأس واللحية وإذا أراد أن يشم الطيب دون أن يمسه فتقدم معنا أن شفية ما يا اسمه ما يعد شمه هو الطيب كالبخور يحرم عليه فعند الشافعية ومثلهم الحنابلة يحرم تعمد شم طيب ويجب فيه الفدية، أو يشم مسك أو قبر نحوهما. يقول الحنفية والمالكية شموا من دون مسه يكره ولا فيه فدية، فهو ما بين مكروه وحرام. مجرد الشم من دون المس فعند الحنفية والمالكية مكروه، وعند الشافعية والحنابلة حرام مجرد الشم. فبذا يقول الشافعية الطيب يرجع إلى أربع أقسام، مع اعتيد التطيب به بالتبخر كالعود، فيحرم وصول عين من الدخان إلى بدن المحرم أو ثوبه سواء، بخلاف حمله نحوه فلا يعد طيب. الثاني مع اعتيد التطيب باستهلاك عينه، أما بصب على البدن بزاد العطور أو الثوب وبغمسه ما فيه سواء، ومثل ماء الورد وغيره، فهذا حمله ولا شمه من بعيد ما يحرم حيث لم يصب بدنه أو ثوبه منه شيء. الثالث يعتيد التطيب به بوضع أنفه عليه أو عكسه مثل الورد، فالورد يتطيب بشمه والريحان ونحوه، فهذا ما يحرم حمله ببدنه وذوبه وإن كان، ولكن شمه حرام عليه. والرابع مع اعتيد التطيب بحمله مثل المسك فيحرم ولو حمل، هذا المسك يتطيب بحمله وباستهلاكه وبمسته بكله، وهو من أحب الطيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطيب به قبل أن يحرم، ثم لم يزل يرى على مفرق رأسه وبيص المسك صلى الله عليه وسلم مدة. وقد كان الله جعل له في بدنه الشريف رائحة تفوق كل طيب، ولذا حمل الكثير من أهل العلم تطيبه على التشريع من أجل التشريع لأمته، بل كان عرقه الشريف يتطيب به، بل يخلطونه في طيبهم، فكان إذا نام عند أم سليم وقت الحر بالمدينة فعرق تأتي فتسلت عرقه في قارورة، فتنتبه يوما وهي تسلت العرق، قال ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت عرقك يا رسول الله نتطيب به ونرجو بركته لصبياننا. فقال أصبتي، لم يقل بالغتي ولا ابتدعتي ولا أشركتي، ولكن قال أصبتي. وجاء في رقته له وهو عندنا أطيب الطيب، وقالت ونرجو بركته لصبياننا. قلت تعتقدون في غير الله وتصلحون تبرقات؟ ما قالها، قال أصبتي صلى الله عليه وسلم. وقد كانت إذا أخذت شيء من هذا العرق وعندها طيب صبت عليه قطرة من هذا العرق فيطيب الطيب، تحسن رائحة الطيب بعرق الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقد عرق يوما وهو جالس في بقع في المدينة وقت الحرب، فبقي يشم منها أزكى من رائحة المسك سنة، بقي ريح في الأرض في التربة اللي عرق فيها سنة كاملة صلى الله عليه وسلم. وهذا ما عرف له مثيل، فإن أطيب ما كان يمكن تحصيله ويتطيب يبتبقى رائحته إلى أسبوع وينتهي، ولكن هذه بركة امتدت كما ذكر أهل السيرة إذن في بركة شاتم ومعبد العجفة التي ما أخرها عن المرعى هزالها، عندما مسحها على ضرع برك فيها بقيت عندهم تدر باللبن، ما هو بس في وقت، أما بعض الشياه اللي مر عليها في الطريق وكان جايع وسيدنا بكر ماشي عندهم طعام يقول لبعض الرعاء عندك شاة لم ينزو عليها الفحل يعني ما حملت ولا فيها أي أثر قلتها يجيبها فيمسح ضرعها فتدر باللبن فيمر يحلب فإذا حلبوا يقول بيده هكذا فترجع كما كانت مقرسة. لكن الشاة حقهم المعبد راح من عندهم وهي تدر باللبن فلم يزالوا يحلبوا منها إذا عدوا سنة الهجرة طول السنوات الهجرة إلى خلافة أبي بكر إلى صدر خلافة عمر حتى ماتت بعدين في صدر خلافة سيدنا عمر بن الخطاب. طول السنوات هذه هم يحلبون من هذه الشاة التي برك عليها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما أصابتهم الحاجة في سنة من السنين وردوا إلى المدينة ابن فجاء بهم إلى سمرفهم فأكرمهم بما أغناهم فرجعوا مكرمين. جزى الله رب الناس خير جزائي رفيقين حل خيمتي أم معبدي. هما نزلا بالبر ثم تروحا فأفلح من أمسى رفيق محمدي. رزقنا الله تطيب أرواحنا وقلوبنا بمحبته تعالى ومحبة رسوله المصطفى ورقانا في ذلك مراقي خواص للوفاء حتى يدخلنا في خواص الطيبين وتتوفان الملائكة طيبين وننضم في سلكهم في كل حين بشر الفاتحة إلى حضرة النبي.